وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فلا يجوز أن يوكل الإنسان فيه لمجرد أنه تعبان أو لمجرد الزحام. نقول أما التعب فإن كان تعبا دائما مثل امرأة حامل أو رجل كبير السن أو عجوز كبير السن فليوكل. أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجو أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوكل. اي نعم نعم يرميها جميعا. السؤال بالدور فضلت الشيخ بارك الله فيك، هل ورد أنا من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه، وهل ورد كذلك التأذين في أذنه والإقامة في أذنه الثانية؟ يعني أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسه. ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا صحيح. وأما الأذان والإقامة، الأذان في اليمنى في أذن اليمنى عند حين يولد والإقامة في اليسرى، ففي أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان. نعم. سمعت في بعض الأشرطة أنك تقول يعني الشيء قد يكون جائز وليس بمشروع. نعم. وقد أشكل علي هذا الأمر، إن الشيء الجائز عادة أخذ جوازه من الشارع سواء بالنص أو باستنباط أو غيره، وقد استشكلت هذا الأمر لقلة عيني فأرجو توضيح. هذا يظهر بارك الله فيك في المثال، أن الشيء قد يكون جائز يعني يسمح الإنسان أن يفعله لكنه ليس مشروعا للأمة، فهذا مثال ذلك. الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ويختم بقل هو الله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه. لكن هل هذا مشروع لنا كلما ختمنا قراءة الصلاة أن نختم بقل هو الله أحد؟ نعم ليس بمشروع، ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام ولا أرشد الأمة إليه. ومثل ذلك أيضا أن الرسول أذن لسعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه بمخرافه يعني بستانه الذي يخرف حين استأذنه في ذلك، ولكنه لم يقل للأمة افعلوا هذا. لا لا لا ما يفعل، ما يكون بدعة. إذا متى واحد قرأ قل هو الله أحد كلما استمر ما يكون بدعة، هذا أجازه الرسول، لكنه ليس من السنة. نقول كونك لا تفعل أفضل. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف يكسب الطالب العلم الإخلاص والعمل لله عز وجل؟ الإخلاص يعني طالب العلم ولمن يعبد الله ولمن يعين غيره في أموره. الإخلاص أن الإنسان يريد بعمله هذا وجه الله والدار الآخرة، يعني لا يريد أن الناس يمدحونه أو يريد شيء من الدنيا، بل يريد وجه الله والدار الآخرة، هذا الإخلاص. والإنسان يستعين على هذا بأن يقول لنفسه ماذا ينفعك إذا علم الناس بالعبادة أو مدحوني، ما الذي ينفعني؟ لا ينفع الله عز وجل. وكلما حاول الإنسان أن يجد من نفسه رياء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرياء من عمل الشيطان. فضيلة الشيخ، تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة الآلية، وأنه ضعيف شوي الصوت هذا ضعيف زودي شوي. نعم. تقوم شركة الراجحي بصرف بطاقة اللي هي البطاقة الآلية بموجب الحساب، والبطاقة هذه هل يترتب فيها ربا ولا لا؟ وما أحكم استخدامها؟ كيف يعني؟ ما فهمت. البطاقة تأخذ 5000 من رصيدك من أي بنك؟ إيه ما فيها شيء، هذا من باب التسهيل. ولا فيها يعني المهم جمع البطاقة. إذا فتحت حساب في شركة الراجحي تصرف لك بطاقة، بموجب هذه البطاقة تستطيع سحب مبلغ مالك من أي بنك على الراجحي. لا بأس، ما في شيء، لأن أنا ما أعطيت ربا ولا أخذت ربا، وهذا من باب التعاون بين هؤلاء البنوك، ما في شيء. شيخنا، ما حكم النيابة عن